الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الصيام من كتاب منار السبيل بشرح الدليل، وقد وصلنا إلى كتاب الاعتكاف. قال: وهو الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله وهو سنة. قال: لا نعلم خلافا في استحبابه، لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة المتفق عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ويجب بالنذر، لأن النذر تحويل ما أصله الجواز إلى الوجوب والفرضية، يوفون بالنذر. كما في صحيح مسلم قال ابن عمر: لا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول: إنما يستخرج به من البخيل. الأصل الذي نذر نذرا توجب عليه أن يفي به، ولكن إذا نذرت إلى فقه النذر تجد هناك لربما وجدت صورة من صور عدم الأدب مع الله. وما هي؟ أن ينذر الرجل ويقول: لو نجح ابني، لو شفي من المرض، لو رزقني الله ذكرا، لا فعلت كذا، لصمت كذا، لتزكيت بكذا، لصليت كذا. فهذا اشتراط على الله، وهذا لا يجوز. لذلك ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر. فقال: واجب بالنذر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، رواه البخاري. طبعا ماشي. ما هو إن خالف، ما أنا قلت هناك قد يوجد وجه من عدم الأدب مع الله فيه، لأن المسألة هنا: من نذر أن يطيعه فليطيع، هذا من ما أنا قلت يوفون بالنذر. حتى لو قال: لو شفى الله ولدي لا صمت يوما، فهذه طاعة، الصيام طاعة، لكن الاشتراط للصيام ليس كذلك، ليس من الأدب مع الله. نعم، لا مش تخرج. هنا تجمع بين الأدلة: الأصل أنه كان ينهى عن النذر، ولكن من نذر وقال سأفعل، فهنا يعلمك مسألة أخرى، وهي أن الذي نذر أن يعصي الله فلا يعصي، والذي نذر أن يطيع الله لا بد أن يطيعه، لأنه جعل المباح والجائز على نفسه فرضا، فتوجب عليه أن يفي بنذره. ويؤكد ذلك النبي بأنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، مع الحديث الآخر. فتجمع بين الدليلين، ويكون النذر إن أردت أن تنذر على نفسك بغير اشتراط، بغير اشتراط نذرت أن أعتكف ولم تجعله بسبب أن الله سبحانه وتعالى فعل كذا أو فرج عنك كربة فستعتكف لهذا السبب. هذا لجمع بين الأدلة. بداية دخول المعتكف، روى مسلم، هذا بعيد عن المتن، روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء اللي هي الفجر دخل مكانه الذي يعتكف فيه. يبقى بعد الفجر من أول يوم في العشرة. وقال الجمهور: قبيل غروب اليوم العشرين، قبيل غروب اليوم العشرين، لأن الليلة الأولى تبدأ وقتها بالمغرب. يعني هذان قولان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في محل رمضان، فإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي يعتكف فيه، الغداء لليوم الحادي والعشرين، هذا ظاهر الحديث. وفي خروجه صبيحة العيد لما رأى البخاري وبوب له باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح. عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط في البداية، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، وهذا على الاستحباب. ويجوز الخروج بعد مغرب آخر يوم من رمضان والدخول قبل غروب شمس اليوم الحادي والعشرين، لأن الاعتكاف لليالي، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر، والعشر يطلق على الليل لا على النهار، ده كلام أهل العلم في المسألة. أما الحديث الذي روي لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وفي رواية أو في مسجد الجماعة، أو في مسجد الجماعة على الشك، واختلف في رفعه ووقفه من حديث حذيفة، فقال له ابن مسعود، قال لحذيفة لما ذكر حذيفة هذا الحديث، قال ابن مسعود: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. هذا رواه عبد الرزاق في المصنف وأبو داود، رواه أبو داود برواية لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. يبقى حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه على حذيفة، واختلف في متنه إلا في المساجد الثلاثة، وفي رواية إلا في مسجد جماعة. وهذا من الاحتمالات التي تطرقت إلى الدليل، فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. وعموم الآية: وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام كما قال جميع المفسرين تشمل جنس المساجد، والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان إلا ما استثناه الله، فهنا المساجد غير مستثناة. فشيخ الألباني صح هذا الحديث وتشدد في المسألة، والحديث اختلف في ألفاظه، فتطرق إليه الاحتمال فيسقط به الاستدلال، والأصل الاعتكاف في المساجد التي بها جماعة حتى يتمكن من صلاة الجمعة وصلاة الجماعات. قبل ايه؟ يخرج ليلة العيد؟ نعم، بعد المغرب، ما انا قلت هذا، يجوز هذا. للجمع يعني؟ هو عامة يستحب ان تخرج من المسجد الى مصلى العيد، سواء دخلت في القول الاول او الثاني، لانه زيادة عبادة، والامر على الاستحباب ولا حرج. يعوض يعني، من باب التعويض يعني. لا يخرج هذا، نحن أجبرناه، لا، المسألة على الجواز كده، أنت بتلزمه وليس في الأمر إلزام. لا، قضية إتمام العشر بارك الله فيك، هنا كما قلت الحكم للغالب، كما قالت حفصة رضي الله عنها: كان رسول صلى الله عليه وسلم يصوم العشر الأوائل من ذي الحجة، وهو بالإجماع التسعة، لأن العشر العيد والوجوب بالإجماع لا يجوز صيام يوم العيد، هذا لا خلاف فيه، فهنا الحكم للغالب. فممكن هنا يعني يأتي رمضان 29 ويعتكف 9، فله الحكم في الغالب، له الحكم. نعم، ماذا؟ مسألة اعتكاف الليلة، ثبت عن عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري وغيره أنه كان قد نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فالنبي قال: أوفي بنذرك. لكن مسألة اعتكاف ساعة ومش ساعة وكلام ده كله لم يرد به دليل، أقل ما ورد الدليل باعتكاف ليلة في العشر الأواخر يأخذ ليلة منهم. لا، هنا المسألة يعني يعتكف أو لا يعتكف. فإن اعتكف فليعتكف كما يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هم يتكلمون ويستدلون بحديث عمر في اعتكافه ليلة لمطلق الجواز لا في العشر الأواخر، لأن السنة أن يعتكف العشر إن أراد، كالسنة مثلا في ليلة الجمعة في فجر الجمعة في بعض الأحيان ليس بشكل مستمر أن يصلي بالسجدة وصورة الإنسان، فليس من السنة أن تستقطع جزءا من السجدة وتستقطع جزءا من صورة الإنسان، لا، إما أن تصلي بالصورتين كاملتين وإما لا تصلي ولا حرج عليه. في الكثير من الأحيان أجد ورائي شباب يدخلون المسجد لأول مرة مثلا، أو رجالا سنهم كبير، فأمتنع عن أن أصلي بالسجدة والإنسان. فالشاهد بارك الله فيكم، إن أردنا أن نفعل السنة فلنفعلها كما يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نستجزئ منها. ولكن البعض يعني تأول قولهم ما لا يدرك كله، لا يترك كله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، سواء كان هذا الأمر أمر وجوب أو أمر استحباب. فقالوا من كان عنده بعض العمل ثم تفرغ في آخر الليالي 4 ليالي أو 5 ليال فيجوز له أن يعتكف من هذا الباب، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إن بحثنا عن هل هناك دليل للمنع، ليس هناك دليل للمنع. طيب، وشرط صحته 6 أشياء: النية، هذه النية هي شرط في كل العبادات، وقال البعض واجب في كل العبادات، الإجماع على أنها أن النية لابد منها، سواء هي شرطية أو هي واجبة. نقل الإجماع النووي ونقله ابن قدامة ونقله ابن حزم في الفتح ونقله أبو الحسن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع وابن المنذر في إجماعاته. والإسلام والعقل والتمييز، طبعا الإسلام لأن أشركت لا يحبطن عملك، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذه الآيات يستدل بها على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهم مخاطبون بالأصول والدعوة إلى التوحيد ومخاطبون بفروع الشريعة، فهذه الآيات تبين أنهم كانوا زاد عذابهم ومن أسباب دخولهم النار مع كفرهم عدم إتيان الصلاة والزكاة، إقام الصلاة وإتيان الزكاة. فالإسلام الشرط، هم مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن لا يقبل منهم العمل إلا بعد الإسلام، لأن الإسلام شرط والشرط ما يلزم من عدمه العدم. وهناك صورة قد يأتي المكلف بعبادة وتتوجب عليه وهو ليس بمسلم، وهذه الصورة في من تزوج من المسلمين، من الرجال من المسلمين تزوج امرأة نصرانية أو يهودية، لأنه يجوز لنا هذا. فهنا إن جامعها فهو مخاطب: فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، شوف هذا الملمح الطيب الذي أخذه المفسر، قال الكلمة الأولى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، الأولى الطهارة بمعنى انقطاع الدم، والثانية بالغسل. فأنت لا يجوز لك أن تقرب زوجتك بعد الحيض وانقطاع الدم عنها إلا بالغسل. طيب، الغسل عبادة وشرط في صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصيام كما في صحيحين وحديث أم سلمة وعائشة وهو جنب، ثم يغتسل بعد دخول الفجر. المهم، وهذه المرأة لا يقبل منها العمل إلا إن أسلمت وهي يهودية، فما الحل هنا؟ تلزم بالغسل لك لأنك امتنعت عن إتيانها إلا بعد أن تتطهر بانقطاع الدم وبغسلها، أن تغتسل، فهنا تلزم بالغسل. يبقى النية والإسلام والعقل بلا شك، رفع القلم عن ثلاث وفي رواية عن ثلاثة ومنها عن المجنون حتى يفيق، والتمييز كسائر العبادات على أساس يميز الصالح من الفاسد، لا يكون صغيرا يعني لأنه قد بوجوده قد يؤدي إلى مفسدة. وإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، فإذا قام حملها وإذا ركع وسجد أنزلها، وكان الحسن والحسين يركب عليه على ظهره وهو في الصلاة، فليس هناك حرمة لإتيان الأطفال غير المميزين إلى المسجد أو إلى الاعتكاف. ولكن إن وجدت المفسدة منهم والبكاء وما شابه، ففي هذه الحالة يمنع لما يحدث منهم من المفاسد. قال: وعدم ما يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وهذا حديث كما بينت قبل ذلك المرة السابقة والتي قبلها أنه لم يثبت، ضعفه البيهقي وابن حجر والبخاري وكذلك الشيخ الألباني، فلا حرج للحائض أن تدخل المسجد، وكذلك الجنب، وكونه بمسجد لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. لا تعتكف المرأة في بيتها لأن بيتها ومسجدها، ليس هذا. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، قاله في الشرح لا نعلم فيه خلافا، لأنها واجبة عليه، لهي صلاة الجماعة على ما ترجح عنده، فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. نفس مسألة الجمعة، في بعض المساجد لا يصلى فيها الجمعة، فأنت تعتكف في المسجد الذي به الجمعة. طبعا كما بينت من باب المصلحة المرسلة، وهي كما عرفها ابن تيمية وغيره، هي ما يراه المجتهد من مصلحة من جلب منفعة لا تخالف الدليل. وقد وضعت بعض القوانين المصرية في مسائل الاعتكاف من بضع سنين، وعلى رأسها مسألة أن يكون المعتكف ممن يسكنون من أهل هذا الحي، وبقيود، وأن تصل صور البطاقة للأمن وما شابه. لذلك ليس في هذا المسجد في هذا السنة اعتكاف لأي أحد حتى لا يتحرج أحد ويعرض عليه شيء، من باب المصلحة يعني. لربما حدث التشدد من أولياء الأمور في هذه الأونة لهذه المفاسد العظيمة التي تحدث من أهل التكفير وأهل الإرهاب الذين ما كان أمرهم إلا انطلاقا من المساجد. هذه المظاهرات التي كانت تحدث من سنين بعد الثورات الماسونية المشؤومة التي حدثت في مصر، إنما كانت تحدث من خلال المساجد ومن خلال المنابر، فمن باب جلب المصالح درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن لولي الأمر تقييد المباح، كما فعل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، أنهما كانا يمنعان الحجاج، والحديث صحيح مسلم، من التمتع، وهو أن يأتي في نفس السفرة بالعمرة والحج معا، يلزمان الناس بالإفراد، يمنعان الناس من القران ومن التمتع، وبينوا العلة أن يعمر المسجد على طوال السنة، فيأتي الرجل في سفرة للعمرة وفي سفرة للحج، هذا مناسب لأيامهم، أما الآن فلا، لأن السفر إلى بيت الله الحرام لا سيما في الحج قد يصل إلى 80,000، لربما أعلى دلوقتي، الريال بقى بخمسة جنيه تقريبا، فيعني مبلغ عالي للغاية. فالشاهد هذا الأمر يراه ولي الأمر من باب المصلحة المرسلة التي ينصلح بها حال المسلمين. القاعدة التي قعدها الشافعي وأخذها من بعدها الفقهاء في كتب القواعد الفقهية: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. فولي الأمر قد يجوز المباح يقيد المباح والسنة إن رأى في تقييده هذا شيئا من المصلحة. الأصل أن تتعلق التصرفات من أولياء الأمور بهذه القاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، أي متعلق بالمصلحة. فالعلة والسبب والحكمة من تصرفه ينبغي أن تكون مصلحة المسلمين، والمصلحة تختلف باختلاف ولي الأمر. وفي النهاية قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يسعنا مع ما يسنه أولياء الأمور من القوانين التي لا تخالف الشريعة إلا السمع والطاعة. قال: ومن المسجد ما زيد فيه، يعني المسجد لو زيد فيه جزء فالاعتكاف فيه كالاعتكاف في الأصل، حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب، تقي الدين هو ابن تيمية، وطائفة من السلف، ومسجد المدينة أيضا، فزيادته كهو في المضاعفة. وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الأداب الكبرى: هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يعني الذي وسع، ومسجد النبي توسع أكثر من مرة في عهد الخلفاء الراشدين، فالتوسعة تلحق المسجد. هذا المسجد أنا فيه يعني من حوالي أكثر من 20 سنة، وفي العزبة الهجانة من 25 سنة. أول هذا المسجد كان الجزء الأول في حزب قبل هذا الباب الكبير، ثم وسعنا في هذا الجزء، ثم تبرع رجل جار لنا رحمه الله بالجزء الذي هو في الصندرة هذا، فكل هذا في النهاية يصدق عليه أنه من المسجد. هذا الفناء للمسجد يدخل فيه، نعم يدخل في المسجد لأنه يصلى فيه، أليس كذلك؟ طيب، نعم، لو العدد كثر في المسجد وخرجوا في الفناء هو منه، أليس له سور يتبع المسجد؟ في هذه الحالة حتى لو وجد جزء من الحديقة فهو في النهاية تابع للمسجد في حالة كثرة الازدحام في الاعتكاف، وإلا فالمسجد في الداخل، لأن وجود الحديقة يجعل فيه شبهة، لأن الكثير يجعلون هذا الفناء نفس الصورة من التجهيزات، البلاط والسيراميك وما شابه، وبه المكت أو السجاد، ففي هذه الحالة هو من المسجد، وجود الحديقة يعني يجعل هناك شبهة. ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد، والسطح من المسجد. ورحبته المحوطة، قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد، لأنها معه وتابعة له، وهو الفناء كما قلت. وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد، يعني ما فيش عليها حائط، يبقى في النهاية هي تتبع الشارع. ومنارتها التي هي أو بابها فيه، لأنها في حكمه وتابعة له. طبعا المنارة يعني يصعب الاعتكاف فيها. ومن عين الاعتكاف، أي بنذره، بمسجد غير المساجد الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، لأن الله لم يعين لعباده مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لازم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. هنا لماذا؟ لأن المساجد تختلف تتساوى في الأفضلية عدا المساجد الثلاثة. لذلك ثبت أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي هنا، فأعادها عليه الرجل، فقال النبي صلي هنا، فأعادها عليه، قال شأنك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسجد النبوي والمسجد الحرام أعلى رتبة من المسجد الأقصى، فمن نذر عبادة في المسجد الأقصى فإن فعلها في مسجد أعلى رتبة في المنزلة فقد فعل نذره وزيادة. نعم نعم. أنت ما كنت معنا؟ ليس بصحيح. لماذا؟ ماذا؟ الذين يأخذون بهذا؟ الشيخ الألباني صح هذا الحديث، كما قلت الحديث روي بلفظتين أو مسجد جماعة، والحديث اختلف في تصحيح في رفعه ووقفه، فهذا احتمال يضعف من الاستدلال بالحديث. وعندنا عموم الآية المساجد بلفظ الألف واللام التي تشمل جنس المساجد. فالحديث إن اختلف فيه وصححه البعض فالذي صح عنده أخذ بظاهر الحديث، ولكن هذا من باب التضييق على المسلمين. الأخذ بهذا الحديث يمنع أكثر من 1,000,000,000 مسلم أن يعتكف. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ففي بعض الأحيين تنظر إلى القول، وإن كان من إمام جليل كلنا تعلمنا منه، تنظر إلى القول وتنزل قوله على على الأدلة وبما عندك من آلة الاستنباط ومن القواعد الأصولية ومن معرفة أن الدليل قد لا يستدل به إن شك في ألفاظه وإن دخل إليه الاحتمال وتطرق إليه الاحتمال، فهذا يجعلنا نخرج كما قلت من إطار التعصب المذهبي الذي ليس وراءه إلا نقض عرى الإسلام. نعم، هو شد الرحال لمسجد معين، وكما قال السلف ابن عمر وغيره ليس من السنة تتبع آثار الأنبياء والصالحين، ليس هذا. لماذا؟ لأنه قد يترتب عليه التعلق بهذا المكان ويدخلون في مسائل الشركيات. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى بعض التابعين يتعلقون بشجرة الرضوان التي بايع الصحابة النبي تحتها قطعها حسما لمادة الشرك، فهذا يعتبر نعم من شد الرحال. وهنا قال ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي فيه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. وهنا ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج، هذا هو الأصل، ولكن قال هنا واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره. طبعا عندك الحديث الذي هو ذكره آنفا، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هو هذا. نعم، لذلك أنا وأنا بشرح كتاب الصوم يعني استدركت أكثر من مسألة على الشارح. قال وأفضل المساجد المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود أي البخاري ومسلم وأصحاب السنة والإمام أحمد، وفي رواية فإنه أفضل، فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن تكون أفضل منه، فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة. لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت أن أصلي إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه. كانوا يخرجون لقضاء الحاجة، ما كانت هناك مراحيض في مساجد الصحابة. وحديث: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. طيب، هنا قوله: إلا لما لا بد منه. فإن لم يأتي الرجل بالطعام والشراب يجوز أن يخرج للإتيان بالطعام والشراب وما شابه إن وجد الضرورة، قياسا على قضاء الحاجة. قوله: ويبطل البطلان، هذا أمر شديد وليس هناك دليل على البطلان. ولو كانت السنة كما في الحديث في رواية الحديث: السنة للمعتكف أن ألا يخرج إلا لما لابد منه. والسنة كما قال الأصوليون تطلق على المندوب وتطلق على الواجب، وليس هنا دليل على الوجوبية أو على السنية. ولو كانت على الوجوبية فالواجب غير الشرط، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، والواجب قد يصح العمل بخلل في الواجبات. فالحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط ومن واجبات الصلاة، فقام وأشار عليهم أن قوموا لما سبحوا له، فهنا جبره بسجدتي سهو ولم يأتي به، وهذا واجب. فهنا الذي أراه والله أعلم أن الذي يخرج من المعتكف بدون سبب شرعي يأثم ويرجع ويتم اعتكافه، لأنه ليس هناك سبب شرعي، لأن الأصل الاعتكاف أن تعتكف ولا تخرج إلا للضرورة، أن تعتكف ولا تخرج إلا للضرورة. والبعض قال: لو خرج يستأنف أن يبدأ النية مرة أخرى عند دخوله ويبدأ اعتكافه من دخوله المرة الثانية. وبنية الخروج، يعني الكلام معطوف، ويبطل بنية الخروج ولو لم يخرج، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. هو قاسه على الصوم، لأن الذي يتردد أو يعزم العزم والنية والقصد، لأن النية والقصد هي القصد، يعزم القصد على الفطر في نهار رمضان من غير أن يأكل أو يشرب أو يجامع فقد أفطر بالإجماع. فقال هنا: ونية الخروج ولو لم يخرج، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. والنية شرط أو واجب على اختلاف بالإجماع، على اختلاف كونها شرطا أو واجبا، ولكن الإجماع على كونها لابد منها. فنية الخروج هنا تخرجك من الاعتكاف. وبالوطء في الفرج، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، نص عليه. روى حرب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه. طبعا خرج واعتكف خارج الاعتكاف، واستأنف الاعتكاف، أي بدأه بنية جديدة، لأن من لوازم الاعتكاف عدم الجماع. فإن خرج وجامع قال واستأنفه، والاستئناف أن يبدأ بالاعتكاف بنية جديدة. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية، أنك في الاعتكاف يعني تبعد وتبعد نفسك عن كل هذا. وبالردة لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا لا خلاف فيه. وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد حتى تعلموا ما تقولون. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، إذا نذر يعني لو نذر اعتكاف 10 أيام أكمل واحتسب ما مضى قبل البطلان، لأنه نذر أن يعتكف مثلا 10 ليال وقد اعتكف 5 ثم أبطل اعتكافه فبقي عليه 5 ليال أخر. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه، لو كان قد نذر أن يعتكف هذه السنة 10 الأواخر من رمضان، ففي هذه الحالة أبطل اعتكافه في نصفه، فلا يجزئه هذا الاعتكاف لأنه عين في هذه السنة. قال وعليه كفارة يمين لفوات المحل، كما قال النبي كفارة النذر كفارة يمين. البعض يشتد على نفسه هو في حاجة شديدة لشيء ما ويراه بعيد المنال فيمتن الله عليه ويعطيه، فلأنه كان بالنسبة له بعيد المنال شدد على نفسه مثلا فقال لأصومن 2 والخميس أبدا حتى يتوفاني الله إن أفعل الله معي كذا، ففعل الله معه كذا، ثم وجد هذا الأمر شديدا عليه. وحدث هذا في فتاوى كثيرة، مثلا من نذر على نفسه مثلا أن يذبح عجلا إن رزقه الله مثلا بطفل أو شفى ولده، ثم بعد ذلك ليس معه ثمن العجل لا سيما مع زيادة الأسعار، فكفارة النذر كفارة يمين لمن لم يستطع أن يأتي به. لا لا لا، النذر على ما نذر، هو نذر عجلا لا يجزئ عنه اللحم، لا ليس بمسألة الثمن، هو هنا نذر عجلا، هو مثال مضروب، نذر عجلا فقد ألزم نفسه بالعجل فخلاص على ظاهر نذره. لا يا ابني، هل أسمعك نذره الرجل؟ ازاي؟ يعني انت بتضرب مثال من عندك او في رجل سألك؟ قل هذا حتى لا استدرك عليك، اسأل سؤالك بقى. لا يجوز. ليه؟ الناس بينظروا لها بمسألة عقلية، يعني مثلا يقول لك ايه، انا لو اتيت واشتريت مثلا نذر شاتا او خروفا، قال اذا خرج منه الجلد والمصارين والعظم وكذا في النهاية يخرج منه مثلا 20 كيلو، قال بنفس ثمن الخروف مثلا في العقيقة اشتري لحما 30 كيلو، هذا لا ليس كذلك، لان الذبح نفسه عبادة بعيدا عن كم اللحم، وهو هنا ارتبط بنذر فعلى ظاهر نذره لأنه قد تحول إلى فرض. لا يجوز لك أن تستكثر. نعم، لا، كفارة اليمين عند العجز، مش أنا معايا النذر بتاعه وروح أكفر، يبقى ده بيهرج. النذر قد جعلت المباح الجائز فرضا عليك، فإن لم تفعله مع الاستطاعة تأثم. ما لا ينبغي أن تكفر وأنت تستطيع وفاء النذر، يحرم عليك ابتداء، يبقى مسألة الكفارة ليست على الخيار، لا، الذي لا يستطيع الوفاء بنذره هناك مخرج، كما ضربت مثال، يعني قال سأصوم 2 والخميس طوال عمري فشق عليه هذا، يبقى كده على كلامه لو لم يصم كل يوم 2 والخميس يأثم، فهنا في هذه الحالة هناك مشقة ندفعها عنه. نعم علي حسك بارك الله. نعم أنا ما أسمعك جيدا. كيف يجمع ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ وهنا تدخل مسألة الأصولية انفكاك الجهة. هو اعتكف والاعتكاف سنة، ثم في اعتكافه عصى الله فيأثم على عصيانه وله ثواب اعتكافه، كما هو في هذه الصورة التي يضربونها في الذي يصلي بالثوب المغصوب أو يتوضأ بالماء المغصوب أو في المكان المغصوب. نقل صاحب المستصفى الإجماع على أنهم ما كانوا يأمرون الأئمة الطغاة الذين كانوا يغتصبون أراضي المسلمين ما أمروهم بإعادة الصلاة فيها، وهذا منهم دليل على صحة الصلاة. فالجهة منفكة، فالإنسان يصلي بثوب مغصوب وله عليه إثم الغصب وله صلاته تجزئه لأنه أتى بشروطها وبأركانها، فيجوز في صورة أن يجمع بين الحلال والحرام. نعم لا لا يأثم. أنا هنا قلت لمن نذر. المرة القادمة ذكرت حديث صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد عند زوجات بعض زوجات الحيس فقال قد كنت صائما فأفطر، والحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن أنت نذرت أن تصوم الاثنين فأصبح الصيام فرضا، تأثم إن أفطرت. نعم كيف هذا؟ لا هو هنا بارك الله أحسنت يقول ماذا؟ أنا بتتكلم هنا على من نذر أن يعتكف، لكن فعلا رجل ليس هناك نذر، يعني قال سأعتكف وخلاص بدون حلف وبدون نذر، ما يعني أراد أن يعتكف فدخل ثلاثة أو ثلاث ليال ثم خرج، له ثوابه على الثلاثة أيام لا حرج في ذلك، لكن السنة إن دخلت الاعتكاف لا تخرج إلا في نهاية الأيام العشر، فهنا خالف السنة يعني. نعم الصلاة نعم صحيح خالف السنة نعم. ما هو حتى نعم صحيح أنا هذا تكلمت، دي مسألة أصولية تكلمت قبل ذلك. السنة في النهاية يعني مثلا صلاة ركعتين قيام الليل مثلا في أصلها هي سنة ليست واجبة، ولكن هذه السنة لابد أن تصلى كالفرض بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وإن تجوز في النافلة أن يجوز أن تصلي ساجدا وأنت عفوا جالسا وأنت قادر وأنت قادرا على القيام، لكن في النهاية هناك قوانين تلزم العمل سواء كان فرضا وسواء كان سنة، فيلتزم بهذا كالمثال مسألة أن تصلي يوم الجمعة بهذه بجزء من الصلاة بالسجدة والإنسان. ولكن لربما يعني استدرك مستدرك فقال بقوله تعالى في سورة المزمل فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقد قرأت جزءا فما الدليل على حرمة ما أفعل؟ واخد بالك لأن السنة كان النبي يصلي في بعض الأحيان بهاتين السورتين، ولكن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتطع أن يقتطع جزءا من السورة الأولى والسورة الثانية من ناحية أن نؤثم أو أن نبدع حتى نكون على بينة في المسألة. هو خالف السنة بلا شك، لكن هل مخالفته للسنة تدخله في البدعة أم فعل شيئا جائزا؟ دي مسألة حساسة للغاية، بل فعل شيئا جائزا عند الإنصاف يعني. ليه؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن، وليس هناك دليل يقول لك لا يجوز لك أن تجتزئ من الآيات من سورة السجدة أو الإنسان، لأن في النهاية هو فعل من أفعال النبي والفعل يؤخذ منه الاستحباب. حتى إن جادلك بعض المتكلمين يعني تبقى على بينة من أمرك. نعم لا لا لا، الذي عليه فرض في خارج رمضان حتى ولو كان يوما من رمضان يقضيه، ثم هو يقضي اليوم بعد رمضان جامعة، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا كفارة، لا يطعم 60 مسكينا وعليه القضاء، ولكن يأثم وفي النذر كذلك. نعم طيب، يبقى الباقي في الباب، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه عليه كفارة يمين لفوات المحل، لأن هنا كفر عن يمينه لأنه نذر أن يعتكف هذه السنة فأبطله بعد 5 أيام. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه إن لم يكن في المسجد جماعة الجمعة، ولا قضاء لزمنه ولا كفارة، لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا، يعني الذي يخرج لإزالة النجاسة ويخرج لصلاة الجمعة لأن الزاوية التي اعتكف بها ليس بها جمعة، قال ولا قضاء لزمنه لزمن هذا الخروج. يجوز نعم، لكن الأولى في مكان يصلى به الجمعة. لماذا؟ قال في مسجد، واشترط عليك أن يكون في مسجد جماعة لأن صلاة الجماعة كل يوم 5 مرات، أما الجمعة فمرة في الأسبوع، فقد في غالب الأحيان لا يكون في الاعتكاف إلا جمعة واحدة، ففي هذه الحالة الساعة التي تخرجها الجمعة مسألة يسيرة فلا حرج، وإن كان الأولى أن يكون في مكان به جمعة حتى لا تضطر للخروج. قال لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا، هو الخروج يعني لهذه الأمور، فلا ما فيش تعويض أصلا. قال ولا قضاء لزمنه، هي قضمته مسألة هنا، هذه عادة. ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، ما فيش خادم، قد يكون الخادم غير معتكف فيأتي بالأشياء، أو خادم المسجد وما شابه يأتي وهو غير معتكف فيأتي للمعتكفين بالطعام والشراب، لأنه لا بد له منه، حتى لو كان هذا الخادم مثلا لا يتقي الله ويأتي بالشيء الذي ثمنه جنيها يأتي بجنيهين، فيجوز لك أن تخرج مع وجود الخادم لأنه لا بد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك أشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في الطريق في طريقه، ولا يعرج إليه ولا يقف، يسأل على وهو يمر، لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، متفق عليه. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى اللي هو ابن تيمية، وقلت ورجح خلافه كما في الاختيارات الفقهية. قال هنا وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، انت راح تعود نص ساعة في المسجد تنوي نية الاعتكاف، ليس هناك دليل على هذه المسألة، لأن الأدلة على أن أقل الأيام أقل ما يعتكف فيه ليلة. بهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من الصيام في كتاب منار